Đây. Hả? Đây. Đây. Xin quân đời, phân vân, xin xin. من عم يقول التركي من فالآن المفروض تعود الياء باعتبار النصر كلها زالة بل فأتوا بسمين عرب أي بل مثل جوال بعد مثل جوال يعني هنا من عم الصرف حذفت الياء وجاء بالتنوين عوض عن الياء أولا من هي حذفت على نحو القاضي التنوين أتى على نحو القاضي بل ثم حذفت لأنه الله الصرف ثم أتى به مرة أخرى على نحو وهذا شوي مشكلة يعني. إذا تعد على القاضين يعني معرب الذي يعلى على القاضين يعني المعرب مثل غامن داعن هذه كل يعني نقول علة علال جوار جوار وغواش صح عندما علم يعني حدث منها الأخير منها لأنه غير منصرف يعني ما تأخذ تنوين ما حدثنا الأخير على علال جوار وقوارن أتينا بالتنوين عوض المحذوف التنوين تنوين عوض وإلا ما يكون يعني أولا منصرف وبعدين يصير غير منصرف أنا كنت راجع هذا بالكتاب لا هذا الكلام أين موجود هذا في حاشية الشافعي حاشية الشافعي الشيخ رضي الشيخ رضي راجع أنا نشوف مشكور يعني ممتاز فهذا يراجع يشوف اللي قاعد يراجعون هذا ممتاز جيد نشكر على مراجعتكم انا مراجع اشوف والله شلون يعني قبل بلي اي اي اي ما يعللون ولكن هو لانه كانهم قضيه مسلمه عندهم هو انه غير منصرف للجواري غير منصرف تحدث الياء مو لاجل تعليم القاعده الفلسفيه في حذف الياء في جواره في قاض ورامين لقاعدة علالية ضم على الياء ثقيلة حذفناها فالتقى ساكنين ثم نحذف الياء بالحرف الذي قبله قاعدة علالية لكن جواري غواشي ضم لو حذفناها بعد ما كنت تقى ساكنين رأسا نحذف الياء ونأتي بالتنوين تنوين لأنه ما كان تنوين موجود في الكلمة تنوين ما موجود تنوين نأتي بالتنوين لماذا نسمي عوض؟ لأنه ما كان تنوين موجود لو كان تنوين موجود ما نسمي عوض كيف نسمي عوض؟ لأنه كان موجود في الأصل موجود كيف نسمي عوض؟ عوض يعني ما موجود التنوين أتينا به ليعوض ليكون عوضا عن ماذا؟ عما حذفناه لا لأجل قاعدته أثبات والثقل يعني الثقل فقط ده أخواني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشنما وذو الزيادتين لا إله لا وصلنا قلنا كانت في التفريق وإذا كانت فيه زيادة زيادة كيف نعامل هذه الزيادة إذا كان مثلا ألف بالنسبة للألف المقصورة تكون مرتبة رابعة ثالثا تكون ماذا فوق المرتبة الرابعة خامسا فصاعدا نحذفها والألف الممدودة لا تحذف الألف الممدودة مهما كان في أي موضع كانت ما نحذف الألف الممدودة بل المد بعد الكسرة قال تقلب ماذا ياء كانت واو حرف المد واو أو يا تقلب يا، إذا كان سياقه هي يا يعني مثل مفيتيح، هذا الألف قلبت ماذا يعني مثل كريديس، كانت كردوس الواو قلبت ماذا يعني، وإذا كان فيها مثل قنيديل مقنديل الياء موجودة بعد تبقى على حالها. ذو الزيادتين كيف دخلنا في هذا الموضوع ما أتمناه، ذو الزيادتين غير الألف، ذو الزيادتين غير الألف يعني إذا كانت أد لا حكمها بعد مرة غير الألف كيف، أو يأتي لها حكم آخر. ذو الزيادتين ننظر إلى الزيادتين، الزيادة التي هي أقل نفعا فائدة نحذفها، والتي هي أكثر فائدة ماذا نبقيها ما نحذفها. في الأسماء المشتقة اسم الفاعل اسم المفعول غيره، الميم أكثر فائدة لأن تدل على أن هذا الاسم نوع، تدل على نوع الاسم، اسم مشتق هذا الاسم، فإذا الميم ما نحذفها، نحذف ماذا الحرف الآخر الذي يدل على الباب، يدل على الباب على أن هذا من باب الافتعال من باب الانفعال من باب الإفعال، يدل على الباب، فيمكن معرفة الباب من نفس الكلمة. لكن الميم لو حذفناها بالأمس مثلنا يعني مثلا مطيلق المنتج على أنه منطلق أو منطلق، فحسيخ أيضا يبقى أنه منطلق أو منطلق مطيلق، لأنه منطلق أيضا يصغر مطيلق، ومنطلق أيضا يصغر ماذا مطيلق، هذا منطلق هنب اسم مفعول مصدر ميمي اسم مكان اسم زمان، هذا ماذا يعين ماذا بالقرينة، هل أنه اسم فاعل، ولكن الميم على أي تدل على أنه هذا مشتق من الأسماء المشتقة صح، فالميم ما نحذف، نحذف ماذا الحرف الثاني الذي هو أقل فائدة صح، نطبق هالمقدار سهل يعني. وذو الزيادتين، وذو الزيادتين غيرها نقرأ غيرها حال نقرأ يعني حال كون الزيادة غير الألف، غيرها يعني غير الألف، وذو الزيادتين غيرها ما جعلنا صفة غير لأن غير متوغلة في الإبهام، حتى إذا أضيفت إلى نكرة تبقى نكرة تبقى إيه الألف، لا مو المد، الألف سواء مد كانت مد لأن الألف موجودة دائما، غيرها غير الألف يعني ما قال مو القصد المد، بل بل مد المد غيرها يعني غير المد، غير المد اسم الألف أنا قلت غير الألف، لا المد غير المد يعني سواء كانت ألف أو واو أو ياء أسمد يعني تكون غير المد مو غير الألف، إذا كن غير الألف ممكن يكون واو يعني، فنقول غير المد المراد، نعم هذا أنا قصدي هذا يعني غير المد اسم الألف الواو يعني هذه زيادة ليست ألف ولا واو ولا ياء. وأنا كلمة غير كنت أقول في كلمة غير، غير ومثل هذه من الكلمات المتواغلة في الإبهام ما تخرج عن الإبهام وعن التنكير، حتى إذا أضيفت إلى معرفة مثلا نقول رأيت رجلا غيرك، هذا غيرك من ماذا رجل غيرك لأن أفادنا التعريف نيت بالتعريف، رأيت رجلا مثلك فمثل مضاف للضمير لكن ما يكتب تعريف، يقول إلا في مسألة واحدة يكتب تعريفا غير، إذا وقع بين معرفتين متضادتين وأضيف إلى أحد الثانية يكتب تعريفا، شلون يعني بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا غير يقولون صفة للذين صراط الذين أنعمت عليهم غير. طبعا يوجد كلام أنه بدل غير بدل من الذين، إذا قلنا بدل ما في مشكلة لأن البدل ما يلزم فيه تطابق بالتعريف والتنكير، قد يكون بدل من الذين بدل من الضمير في عليهم أنعمت عليهم، لكن تلاحظون أشهر المعربين يقولون صفة، يأتي هذا الإشكال قلبات من خلال مثلا يأتي كلام هذا الإشكال عليهم أنه كيف تكون صفة هنا كرة غيركم تقولون لا يخرج عن إبهام وتوقف الإبهام الذين معرفة وغير نكرة ما يجد تطابق، قالوا الجواب غير وقعت بين المعرفتين المتضادتين الذين أنعمت عليهم المنعم عليهم والمغضوب عليهم، كلاهما معرفة، وقع بين معرفتين متضادتين وظيفة المغضوب اكتسب تعريفا. هذا توجيه. توجيه آخر صحيح غير نكرة، والذين معرفة، لكن الذين معرفة مبهمة، مو معارف المبهمة، يقول معارف ستة اثنان منها مبهمة، اسماء الإشارة والموصولات، ففيها جهة تعريف اختصاص وفيها جهة ماذا؟ إبهام. ما نقول لك إبهام غير صحيح، ما تكون معرفة ما تكتب تعريفا، لكن تكتب تخصيصا بالإضافة تكون نكرة مخصصة، فإذا فيها جهة إبهام وجهة تخصيص، فكل منهما في جهة إبهام واختصاص صح التعريف، يعني إبل النعت بغيره. المثال الأول لا، يقول أصلا صارت معرفة لأن وقعت بين معرفتين متضادتين، فتكتب ما تكتب تعريفا. الثاني يقول لا، ما تكتب. الجواب الثاني ما تكتب تعريفا، لكن بلحاظ أن الذين في جهة إبهام، فصح صح أن يكون ماذا؟ نعتا لغير. من هذه الجهة يقولون نعت. وإلا إذا قلنا نكرة خلاص، بعد بس نقول نكرة فيجي مشكل، أنهم في الصفة في النعت يلزم التطابق، في التعريف هو التنكير. على أي حال هنا غير ما تكتب تعريفا جعلناها حال، وذو الزيادتين غيرها أي غير المادة المذكورة، غير المادة المذكورة من الثلاثي، ذو الزيادتين من الثلاثي، اربط بالأصل، ذو الزيادتين من الثلاثي يحذف أقلهما فائدة، الأقل فائدة يحذف في التصريف. طبعا إن تفاوتت الزيادتان في الفائدة، يأتي بعدين إذا لا تفاوت بالاختيار أنت مخير، تحذف أيا منهما أنت مخير، لكن إذا كان تفاوت بالزيادة لا يحذف الأقل فائدة، كمطيلق ومغيلم ومغيلم ومضيرب ومقيدم. هذا تصغير ماذا؟ تصغير الأول مطيلق، تصغير في منطلق، منطلق الميم زائدة والنون زائدة، طالقة يعني منطلقة، الطاء واللام والقاف حروف أصلية، الميم والنون حروف زائدة، ميم أكثر فائدة النون أقل فائدة، نحذف النون، نقول ماذا فيه؟ مطيلق. بعد ومغيلم في مغتلم، مغتلم مغتلم مغتلم عفوا مغتلم إيه يذكر معناه الذي هاج منه شهوته الضراب من البعير وغيره، مغتلم مغتلم، التاء زائدة والميم زائدة، نحذف التاء باب الافتعال، منطق باب الانفعال اخواني، مغتلم باب الافتعال نحذف التاء الذي تدل على الباب الافتعال، ولكن ميم تدل على انه ماذا؟ اسم مشتق، اسم فاعل، نبقي الميم ونحذف ماذا؟ التاء، نقول مغيل. ومضارب في ماذا؟ في مضارب باب المفاعله، ضارب يضارب مضاربه، مضارب ومضارب صح، مضارب اسم فاعل، فالالف زائده والميم زائده، نحذف ماذا؟ نحذف ماذا؟ الالف، ونقول فيه ماذا؟ مضارب. ومقيدم في مقدم، مقدم او مقدم اخوان ما يفرق، مقدم او مقدم حتى الكلمات الاولى في صيغه اسم الفاعل او صيغه اسم المفعول للتصريف واحد فيهما. مقدم من زائده والدال احد الدالين، يعني احد الدال احد الدالين، من قديم صحاد قديما قلناه الى باب ماذا؟ افعل، او باب التفعيل، افعل قدم يقدم، باب التفعيل نقلناه إلى باب التفعيل، فقدم يقدم الاسم فعل مقدم، اسم مفعول مقدم، مقدم صح، فنحذف الدال، احد الدالين، احد الدالين مو الدال كلها بغمتها يعني مع التجديد، لا احد الدالين، فنقول فيه ماذا؟ مقيدم. بيان وذلك، يعني بيان ذلك، وذلك ان النون والتاء والالف والدال في هذه الأسماء أقل فائدة من الميم، لقن أقل فائدة بالإضافة، نقول أقل فائدة تميل أقل من جهة الفائدة، أيضا صح أخواني، أقل فائدة ولا لعله أصح أقل فائدة، لأن الإضافة هناك الاسم التفرد الفاضل إضافة للفاعل يعني إلى المفضل عليه، مثلا نقول علي أفضل الناس إضافة للمفضل عليه صح، هو الناس علي أفضل الناس علما مقاما ما دي بكل جهات علي بكل المزايا، ما نقول علي أفضل علما ما يضاف للذي في المعنى فاعل، إننا ما نقول علي أفضل بالأصل مبتدأ علي أفضل الناس يعني علم علي علم علي مضاف إليه يعني صح، علم مبتدأ علم علي فضل على علم غيره، يوجد في الكتب في النحو يقولون التمييز يأتي بعد اسم التفضيل اسم منصوب على التمييز، ولكن من أي كلمة نجعلها تمييز التي في الأصل فاعل أو مبتدأ نجعلها ماذا تمييز، فالاسم التفضيل يضاف إلى ماذا إلى المفضل عليه، هنا ما نقول أقل فائدة نقول أقل فائدة لأنه فائدة ما مفضل عليه، وإنما ماذا فائدة مثلا الميم بل فائدة التاء أقل من الميم، فائدة في الأصل من ها يجب إيه يجب يمكن أن تقول قبل فائدته يعني أنا ذا يقول يعني نحاول يمكن يكون يجب بدل الشعب الأنفي ما يذكر المقدر يذكر بس أنه أن يكون فاعل في المعنى لا حتى في فاعل في المعنى يعني بل أصلا نفس الأمثلة اللي بيجي فيها أنا نفس هذا نقول فائدة التاء أقل هي تعود على الفائدة فاعل فاعل في المعنى أو قلت دعله مبتدأ نتيجة واحدة، ما نقول مثلا أي فضل علي إذن أفضل الناس إذن علي أفضل الناس علما مثلا نقول هكذا علم علي فضل هو يعود على العلم بالنتيجة نفس الكلام كلامنا واحد في ضمير يعود على العلم وذلك أن النون والتاء والألف والدالة فيها أقل فائدة من الميم، إذ الميم توضح المسمى، الميم توضح المسمى يعني هو نوع الاسم مدلول المسمى المدلول أنه هذا اسم فاعل اسم مفعول اسم كذا، إذ الميم توضح المسمى والزوائد الأخرى توضح ما يعرض له من الافتعال والانفعال والمفاعلة والتفعيل وغيرها من الأبواب، تدل على الباب ما تدل على نوع الاسم والمدلول، وإنما وصفنا الزيادتين بكون أحد غير المادة الموصوفة، قلنا غير المادة لأن إحداهما لو كانت إياها يعني لو كانت ألفة لمادة يعني لو كانت مادة، لأن إحداهما يعني أحد الزيادتين لو كانت إياها يعني لو كانت مادة لوجب إبقاؤها، يجب ماذا إبقاء لأن في المرتبة الثالثة حتى تكون أو الثالثة أو الرابعة، لأن إحداهما أحد بل اسم إن منصوب لأن أحديهما أحد إحدى لأنهما لا صحيح أنا قرأت إحداهما لا لأنه لا لاحظوا المفرد إحداهما التثنية يعرف من المضاف إليه وأنا اسم مقصور إلا نقول أحديهما إلى قلنا مثنى لكن ما قلت أنا ناقص مثنى مفرد أحد إحدى هما لكن إحدى إذا ضفت لو تكتب بصورة الياء فقد تنحبها فوقها ألف في قسم الخط صحيح إحدى هما لأنه اسم مكسور لا مثل خطأ يعني أنا قلت حسب ما في ذهني يعني لأن إحداهما طبعا إحداهما تكتب بهذا الشكل لقطين حبل الياء، لكن يجعلون ألفا فوق الياء وتقرأ الألف إحداهما. الذي منصوب نصب منصوب تقديرا أحدي في تثنية، أحدي تثنية في أقرب من المفرد أحد، لأن إحداهما إحدى ومكسور مفرد يكون منصوب بالفتحة المقدرة. لو كانت إياها لوجب إبقاؤها كما قلنا في مفتاح تبقى ولكن تقلب ماذا؟ تقلب ياء. إن بقيت الأخرى يعني حتى لو ما حدثنا الأخرى أبقينا الأخرى الألف هم تبقى معها. ما حدثنا لا هو يقول إذا كان لحظم هذا مثل فرضية فقطها من فصل الفرضية فرضية. لو كانت أحد زيادة ألف أو واو أو ياء لاحظ إيش أخذنا ألف واو أو ياء وثاني حرف آخر غير الواو والياء والألف وما نحذف الأخرى ما نحذف لأننا في المكتبة الثانية كيف نحذفها إذا أبقيناها وإذا أبقينا واحدة من الزيادة المفروض أن نحذف الأخرى صح؟ إذا كانت ألف أيضا نحذفها يبقيان كلاهما يبقيان الزيادتان يبقيان ما نحذف متى نحذف بشرط أن يكون غير مادة غير مادة حتى نحذف غير الأقل فائدة ونبقي الأكثر فائدة. لكن إذا كانت أحد الزيادة مادة صح والألف والثاني غير مادة افترض ما حذفنا هذا اللي في غير مادة لأن أكثر فيها فائدة مين تدل على ماذا؟ تدل على نوع الاسم مثل مفتاح صح. إذا ما حذفنا الميم الألف ما نحذفها لأنها تغلب ياء مثل كلمة مفتاح مفتاح اسم مشتق ما مشتق اسم مشتق صح. في زيادة لا ما في زيادة الميم زيادة والألف زيادة أنا قلت فريد أصل ليه فريدية حقيقة الميم زائدة والألف زائدة والميم أكثر فائدة يدل على نوع الاسم اسم عالة هذا اسم عالة فما نحذف الميم نحذف الألف فلن أعرف ما نحدثها لأنه ليس في المكتبة الخامسة فصاعدا في المكتبة الرابعة تقلب ماذا تقلب ياء واضح هذا ولذا يقول وإنما وصفنا الزيادتين بكوني أحد بكوني أحد كون مضاف أحد ماذا يعني كوني أحدهما الأفضل قال بكوني أحدهما غير المادة الموصوفة لأن إحداهما أو كما يقول أخوة لأن أحديهما لو تسمينا أحد لأن أحدهما لو كان إحداهما إحداهما لأن إحداهما لو كانت إياها لوجب ماذا لوجب إبقاؤها ما تقدر كما قلنا في مفتاح إن بقيت الأخرى ها لا لا لا لا لا لا وين كل يقول وين بقيت إذا علي وين بقيت الأفضل يعني وين بقيت الواو أفضل يعني وين بقيت الأخرى وين الميم لأنه هذا الميم هي أكثر فائدة بعد صح ولا تدل على المسمى تدل على المسمى مع بقائها تبقى الألف ولكن يجوز حذفهما معا يكون عاد كما في تصوير التخين يأتي في تصوير التخين هذا تصوير المرخم تصوير التخين يأتي يزيد حذف زيادتين معا يعني الميم والألف مثلا بلي بلي يعني وجب الإبقاء أو أما إبقاؤهما معا أو حذفهما معا يأتي في ماذا في تصوير التخين كما إن أبقيت الأخرى إن بقيت الأخرى وإن بقيت الأخرى أبقيت الأخرى وإن أبقيت الأخرى وإن أبقيت الأخرى أما بلي إن أبقيت الأخرى تبقى الثانية وإن حذفت تحذف اثنين بلي وهذا الأصح يعني إن أبقيت أحد الأخرى تبقى الألف ما تحذف ولكن إذا حذفت أحدهما لابد أن تحذف الأخر في باب ماذا؟ التأخير يأتي كما في تطعيم التأخير الذي يجيء ذكره. على أي حال، على أي حال إذا كان الاسم فيه زيادة غير المادة أحدهما أقل فائدة نحذف الأقل ونبقي ماذا؟ الخلاصة ونبقي الأكثر فائدة. هذا على تقليل صفات الزيادة في الإفادة. فإن تساويا فمخير، أنت مخير، فإن تساويا فأنت مخير، فإن تساويا فمخير، أنت في حذف أيهما شئت. كقليلسة قليلسة وقليسية يجوز. هذا في تصريف ماذا؟ قلونسوا أخويا أخوان لو قلونسوا قلونسوا ظاهرا قلونسوا الظاهر كذا ضم القاف في اللام قلونسوا. لاحظوا أخواني قلونسوا النون زائدة والواو زائدة، أدنى حذف عن زائدة النون والواو. إذا حذفنا الواو كلاهما ماذا؟ زائدة، من يعني فائدة واحدة يعني متساوية. يجوز لك تحذف الواو وتقول قليمسة قليمسة يجوز، ويجوز حذف النون ونقول ماذا؟ قليسية، تقلب الواو ماذا؟ الواو ياء، كلاهما ماذا؟ جائز على السواء. لذا قال كقليمسة وقليسية في تصغير قلونسوة، فإن النون والواو زائدتان ولا فضل لإحديهما أو لأحدهما لإحديهما على الأخرى. لإحداهما نقول لإحداهما أفضل، ومو كاتب ما أدري حسين يقرأ، لكن لإحداهما لأنه ماذا؟ اسم مقصور. ولا فضل لإحداهما أخواني نقرأ إحدا، ولا فضل لإحداهما على الأخرى. فإن حذفت الواو قلت قليمسة، واضح بعد هذا قليمسة. وإن حذفت النون قلت بعد قلب الواو المتطرفة اللي وقعت أخيرا ماذا تقول بعد الكسرة؟ قليسية، نقول قليسية. نعم، الياء الأولى ياء التصغير، والياء الثاني بعد السين سنية الواو قلبت ياء. وإن حذفت النون قلت بعد قلب الواو المتطرفة بعد الكسرة، بعد الكسرة يعني قلب الواو بعد المتطرفة بعد الكسرة قلبها ماذا؟ ياء، قلبها ياء قليسية. ومثل حبينط وحبيط ها تسجيل الظاهر دليل في تسجيل حبنطة. أخواني حبيط ما نقول على خطأ من عندي، مو حبيط، حبيط حبيط حبيط بس بعدين بين، مو حبيط، حبينط أو حبيط. كيف سيتضح؟ لأنه تصريح شنو؟ تصريح حبنطة. الحبنطة شنو؟ للقصير أو الصغير الباطن؟ بعد هذا شنو؟ أخواني إذا حذفنا الألف من آخره، تحذف الألف من آخره حبنطة حبينط حبينط، الحاء مضمومة الباء مفتوحة يأتي بالياء بين الباء والنون حبينط حبينط. إذا حذفنا النون النون يصير هكذا، يصير تبغوني؟ لا لا لا لا مو هكذا، لا يحتاج كتابة شوية، هجو تنوى تنوى شوي كذا جاي تعلمني نكتب الكتابة. يصير ح نحذف النون ها حبي حبي طيون حبي طيون يصير صح ولا لا؟ مو الألف نقلبها ماذا؟ نقلبها ياء. إذا قلبنا الألف ياء يصير حبي طيون، الضم على الياء ثقيلة تعالى على القاف ورامن، نحذف الصرح باي طين الياء ساكن التنوين ساكن، نحذف الياء التنوين الحق ماذا تبقى؟ تصير حوم بيطن. إذا قلت حبيطن مو حبيط حبيطن، لأنه الياء ما تحذف في الإعلال. احنا مو عندنا القاعدة الالف بعد كسرة التصغير بعد الكسرة التي وقعت بعد التصغير تقلب ماذا؟ الالف تقلب ياء. بالامس قرأنا لاحظوا حبي الطاء مو مكسورة لابد من كسر الطاء صح ولا لا؟ لما الالف مو الف الالف مكسورة مو الف للتأنيث مو الف تأنيث هذه الف زائدة الف زائدة ليست للتأنيث هل انا الف زائدة ليست للتأنيث نقلبها ما نقلبها يعني يصير حبي قيون بعدين نجي عليها على رامن داعين قاضين يصير حبي قيون. لذا يقول ومثل حبينط وحبيط في تصغير حبنط للقصير أو صغير البطر إذا الألف والنون زائدتان هذا استعليلية من غير فضل غير فضل ما تفضل يعني النون ما تفضل على ماذا على الألف من غير فضل فإن حذفت الألف قلت حبينط وإن حذفت النون قلت حبيط حبيط بعد قلب الألف ياء لماذا نقلب الالف ياء؟ لان مد وقعت بعد كثرة التصغير صح وقعت بعد كثرة التصغير وليست في التأنيث بل للحق لو كانت في التأنيث لابقيناه وفتحنا ما قبلها من الحبلة نقول حبيلة حبلاك ونقول ماذا فيها حبلة حبيلة صح ولكن هنا ما الالف ليه فقط للحق ليست في التأنيث فتقلب ماذا تقلبوا يعني بل لأنها مادة واقعة بعد كثرة التصغير وليس التأنيث بل الإلحاق للإلحاق بسفرجل حبنطا سفرجل على وزن واحد يعني رباعي ملحق بالخماسي رباعي ملحق أو نقول ثلاثي مربع ثلاثي ملحق ماذا بالخماسي لأنه نون زائدة والالف ثلاثي فإذا ثلاثي مزيد فيه الحروف الأصلية حبطة حبطة أكو تناسب الصغير حبطة يعني حبط فحبطة والنون زائدة والالف زائدة لكن النون مزيد فيه الالف للحاق الخماسي خماسي المزيد لصفة الجل لا إيه ما في فقط نعم خب النون هم إذا حدثنا النون منها أيضا ما يسبب الحق بالخماسي لها تأثير ما زيد شيء يعني وليس تسبب الحق بسفرجل ثم إعلاله إعلال قاضٍ ثم يعال إعلال قاضٍ فصير حبيط حبيط وذو الزيادات خاصة ذو الزيادتين نجي لمن ذو الزيادات ثلاثة فصاعدة مو بس اثنين ممكن ثلاثة الثلاثة يعني وذو الزيادات الثلاث غيرها قيد غير عن ماذا غير المد وذو الزيادات الثلاثي غيرها تبقى الفضلة منها ما قال الأفضل ما قال يبقى الأفضل قال فضلة لأنه ما نسمى جازية أفضل فضلة أفضل اسم تفضيل أخواني هذا أفضل اسم تفضيل فضليات النساء أربع مثل نقول ويجي الأفضل النساء هذا بحثي بحث ماذا فيه اسم التفضيل قصدي فضلة اسم تفضيل وذو الزيادة باعتبار الزيادات قال فضلة وذو الزيادات الثلاث غيرها تبقى الفضلة منها خبنا الفضلة منه المين واثنين يحدث اثنين منهما يحدثان اثنان فتبقى ماذا الفضلة تبقى الفضلة منها كمقيعس مقيعس ناخذ من مقعنسس مقعنسس اقعنسس يقعنسس هذا رباع ملحق برباع المزيد اي باب الفعلالة اي ملحق برباع المزيد فيه اقعنسس يقعنسس اسم الفاعل مقعنسس اسم المفعول مقعنسس كم حرف زيادة كم زيادة ميم ونون وسين ميم في أوله هذه للمسمى هذا أكثر فائدة هذا فضلة على قولته ها ميم ونون زائدة والسين زائدة النون للباب قال لاحظ إخواني الميم هكذا النون الميم، الميم بالمسمى هكذا سجل. الميم المسمى صح، والنون بالباب، والسين للحاق، والسين للحاق. فالميم أكثر فائدة، أفضل من الحرفين الأخيرين. نبقي الميم ونحذف النون وحدة السينين ونقول مقيعس في تلقي ماذا؟ مقعنسس. إذا الميم والنون وحدة السينين زائدة والفصلة هي الميم كما مرة، يعني كيف كما مرة؟ يعني لا تدل على المسمى أنه هذا اسم فاعل اسم مفعول غير ذلك. وإنما قلنا غير، وإنما قلنا غير غير المادة، غير المادة، لأن إحدى الثلاث لو كان مادة لم يجب حذفها، لم يجب حذفها مثل مقيدين ومقادين. مقيدين في مقادين، عفوا في مقيدين في مقادين. لاحظوا مقادين إخواني، الميم زائدة والألف زائدة والياء زائدة. الميم ما تحذف، الميم ما تحذف لأنها الباب، والألف مقادم ألف الجمع تحذف، الجمع لا إشكال تحذف ألف الجمع نحذفها ما في إشكال لأن هذه ألف الجمع. فنحذف ماذا؟ المد بعد الدال، أو ما نحذفها المادة، تبقى المادة تبقى على حالة. لذا نفرق المقيدين ألف المادة، فإذا الزائد إذا كان مادة ما تحذف تبقى على حالها. فحذفنا حرف واحد وهو ماذا؟ الجمع، ألف الجمع. فالميم بقيت والمادة بقيت، فقط حذف ماذا؟ الألف. لذا قال غير مادة، يحذفان من الثلاث إذا كان ماذا؟ إذا كان غير مادة. الميم تبقى الذي مثل فضلة يعني، وغير الفضلة يحذف بشرط أن لا يكون حرف مد. إذا كان حرف مد يبقى، واضح؟ يجب بقاؤه أصلا، يبقى يعني يجب بقاؤه. لم يجب حذفه لعله للجواز، يعني لعله للجواز ما أدري يعني يجب له، لعله لم يجب حذفه مثل ما قال الأخير، لقال لو كان ما يجاز حذفه لقال لم يجب، لم يجب يفهم منه أنه يجوز حذفه ويجوز إبقاؤه، مع أنه كلام لماذا وكلام بوجوب الحذف، المسألة بوجوب الحذف صح لا أخواني؟ عندما يقول لم يجد لن يجوز حذف، يجوز أن نقول مقيد ويجوز أن نقول ماذا؟ مقيدين. لن يجد صح، ما قال لن يجوز، التعبير يعني التعبير دقيق، خصوصا الكتب القديمة التعبير مو هكذا اعتباطي. الآن تلاحظ مثلا يقول لن يجب، مثلا يقول يأتي بتعبير ما تفهم من التعبير يعني أصل المسألة، لكن التعبير دقيقة. نعم نقول لن يجب يعني ماذا؟ مو معناه واجب، يجوز حذفه يجوز على ماذا حذفه. لا ما لقال، لقال مثلا لاختلف فصرح، كمان مثلا مر علينا يصلح يعني لو كان خلاف، ما في خلاف يعني يجوز حذفه، يعني يجوز أن نقول مقيدين ويجوز أن نقول ماذا؟ مقيدين، كلاهما جائز. لو كان خلاف لصرح. نعم لم، شلون ما له مفهوم؟ ما دون قال لم يجب، ما له مفهوم مقابل وجود البقاء. إيه هو هذا اللي أصبح المفهوم، لم يجب أن يجوز، لم يجب أن يجوز خلاص هذا. قل سواء قال يجوز أو قال لم يجب شيء واحد، يعني بقاءه وحذفه على السواء. ويحذف الزيادات، ويحذف زيادات الرباعي كلها مطلقا. إذا كان اسم رباعي وفي زيادات، في زيادة تحذف الزيادات مطلقا تحذف. ويحذف يعني سواء كانت مادة أو غير مادة، ويحذف زيادات الرباعي كلها، هو التأكيد من زيادات مو رباعي. ويحذف أو يعد وتحذف زيادات الرباع كلها مطلقا مطلقا يعني شنو سواء كان لبعضها على الباقي فاضل أم لا. طبعا غير المادة غير المادة المادة تبقى المادة ماذا تبقى لكن هي بما بينها يوجد تفاضل ما يوجد تفاضل تحذف كلها من دون فرق من دون تمايز وإن كان بعضها على بعض زيادة فضل وإن كان بعضها على بعض ماذا فضل لكن تحذف كلها لكن بشرط أن تكون ماذا غير مادة. ولأن زيادات الرباع كلها مطلقة سواء كان لبعض على الباقي فضل أم لا يمكن بناء فعيل للملات الملات شنو الوزن الوزن الوزن يعني لو أبقينا الزيادات ما نتمكن أن نصنع منه أن نبني منه ماذا وزن فعيل يختل الوزن يعني الوزن يختل ليمكن بناؤه ليمكن بناء فعيل منه طبعا غير المادة هذا القيد موجود غير المادة فإن ثبوتها ثبوت المادة لا يخل بمثال التصغير إذ يمكن صوغ بناء فعيلين المادة نقلبها يا صار فعيلين لكن دراسة الحروف اللي أبقيناها ما يكون أصنع منها فعيلين المادة يمكن أبقاؤها فيكون فعيلين بل يقول صوت بنا فعيل منه بقلب المادة يا في الأول بل في الأول يقول الأول أي ما كان لبعضها فضل على الباقي قال ما ذكرناه أولا والثاني أي ما ليس بينها تفاضل فإن الألف لا فضل بينه ما ذكرنا فهنا أيضا يمكن يعني فالأول أنا قلت في الأول أو في الأول لا فالأول هذا يعني المثال الأول الذي يكون بينها تفاضل الأول الذي يكون ماذا بين الحروف ماذا تفاضل يأتي الثاني إن لم يكن بينها تفاضل كوشيء عرق وشيء عرقي مصغر ماذا مقشعر يقشعر يقشعر مقشعر تفاضل موجود يعني الميم المسمى الميم ماذا تفيد المسمى لكن تكرار الراء الزائدة زائدة أنت الراء المكررة الراء ما فيها ماذا ما في يعني أقل فائدة فقط بالباب تدل على الباب ولكن مع ذلك مع التفاضل نحذفهما معا نقول ماذا قشيع ماذا نقول فيه قشيع الميم وراءنا فإنه خذف منه الميم وراء واحدة مع أن الميم أفضل لدلالتها على اسم الفاعل والثاني يعني الذي ليس فيه تفاضل نحو حريجين في إحرنجان المصدر مو في محرنجم إخواني مو في محرنجم في إحرنجان المصدر إحرنجان الهمزة زائدة فبعد النون زائدة والألف ألف المد ألف النبذ نبقيها أخواني لأن تقلبوا ماذا تقلبوا يا أل لكن بين الهمزة والنون يوجد تفاضل لا كلاهما للباب كلاهما للباب مو من حتى نقول اسم الفاعل كلاهما للباب يدلان على أنها الباب باب الإنفعندال الإنفعندال للباب ما يوجد بينهما تفاضل نحذفهما كلاهما نحذفهما كليهما إلا ألف اللي عن الهمزة والنون ونقول حريجم أو نقول حريجين يعني ابقى المد ما يضر يمكن ان نقول حريجم نحذف المد ايضا ونقول في ماذا حريجم ماذا بقلبها ياء ويجوز التعويض يا شيخ ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه المباحث التصريحيه من راح يعني ولو كثيرها